المنى ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، أفضل من صلى وصام وأفضل من عطف على المحتاجين ووقف معهم، وأفضل من بذل لأجلهم ماله ووقته وجهده ومنصبه وخبرته، أفضل من كان يقف على المنابر فيصيح صلى الله عليه وآله وسلم صيحات لا لأجل أن يطعم نفسه أو أن يطعم أولاده أو زوجته، إنما ليطعم جياع ليس بينه وبينهم أي علاقة نسب. أقوام يأتون من بلدان أخرى ومع ذلك يشعر عليه الصلاة والسلام أن فقرهم فقره وحاجتهم حاجته وأن جوعهم جوعه، يشعر بحاجة المحتاج وفقر الفقير وكربة المكروب ومصيبة المصاب، لا يشبع وهو يرى جائعين، ولا يضحك وهو يرى الباكين، ولا يمكن أن يجلس آنسا مطمئنا وهو يعلم أن هناك قوما محتاجين. فصلوات الله وسلامه عليه، فنعم القدوة هو لنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أيها الجمهور الطيب القلب، الجمهور المتفاعل الذين أرى تفاعلكم من خلال رسائلكم، من خلال اتصالاتكم، من خلال تفاعلكم الحقيقي الذي رأيته من خلال اتصالاتكم على عدد من الإخوة في أفريقيا ومساعدتهم، ونحن لم نقدم إلا حلقتين فقط، ولو أطعنا قلوبنا ومشينا مع الواقع ومقدار حاجته لأكملنا 30 حلقة. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم مع الحلقة الأخيرة من الكلام عن أفريقيا. تكلمنا في الحلقة الأولى عن دعوة غير المسلمين هناك، وفيها أكثر من 500 مليون منهم من يعبد بقرة أو حجرا أو شجرة أو وثنا، لهم حق علينا، نحن الذين عندنا العلم، عندنا المال، عندنا الوقت والجهد، ماذا بذلنا لهم؟ تكلمنا في الحلقة الماضية عن دعوة المسلمين أنفسهم الذين مع الأسف ينتشر بينهم الجهل، البدعة، الحاجة إلى من يعلمهم آية أو من يعلمهم الصلاة أو من يحفظهم سورة يقومون بها في صلاتهم. نحن اليوم ربما نحزن قليلا ونحن نرى أطفالا يموتون جوعا، نرى أطفالا يموت أحدهم بالملاريا، وقيمة دواء الملاريا 11 هللة، يعني 10 ريال، يعني لا يتعدى 4 بنس من الدولار الأمريكي. الدولار تستطيع أن تنقذ به ربما ما يزيد على 30 طفلا. هو دواء تستطيع أن تحمله في جيبك وتعطيه هذا الطفل فتنقذه بإذن الله. ماذا بذلنا لهم؟ لماذا نرى أنواعا من النصارى يطوفون بين هؤلاء الصغار، يطعمونهم بأيديهم ويعطونهم الدواء، والصبي ينظر إلى هذا المنصر ويرى الصليب يتأرجح من صدره وهو يطعمه. ليست دعوة فقط لهذا الصغير، بل هو دعوة لأمه، بل ربما لقبيلته. كفانا بكاء على واقعنا، تعالوا اليوم نعمل، تعالوا اليوم نضع بصمة إنسانية في أفريقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الإحسان إلى الناس، القربة العظيمة، والأخلاق الكريمة، الشعور بيتم اليتيم وسقم السقيم، وفقر الفقير وجوع الكبير والصغير. أفريقيا القارة المنسية، ما حال الناس فيها؟ وما أبواب العمل الخيري؟ وما حال المساجد والأيتام؟ ومن هم أصحاب الأيادي البيضاء هناك؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في العمل الخيري في أفريقيا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هكذا قال ربنا جل وعلا. وأي مرتبة أعظم من أن تصل إلى المحبة التي يحبك الله جل وعلا. ليست العبرة أن تحب الله، إنما العبرة أن تصل إلى المرحلة أن يحبك الله تعالى. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الخلق عيال الله، يعني مفتقرون إلى الله، كما قال جل وعلا: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. العيلة هي الفقر، الخلق عيال الله يعني مفتقرون إلى الله، وأحبهم إلى الله أرحمهم بعياله، الراحمون يرحمهم الرحمن. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، مرحبا بالشباب الذين معي، أخي هارون، هارون جزاه الله خير سبق أن شارك معنا، وأخي أو ربما ابني المهند أيضا جزاه الله خير، مهند أيضا له شيء من الجهد فيما يتعلق بأفريقيا، وأيضا معنا الدكتور أنس جزاه الله خير أيضا شرفنا اليوم في الاستوديو. وأنا في الحقيقة سعيد بكم، ويعني ودي أني أنا الضيف عندكم، يعني حتى أسمع منكم وأستفيد من طرحكم. لكن دعوني أنا سأذكر بعض المقدمات. طبعا نحن يعني فرحنا بكم أكثر من فرحنا بغيركم، لسبب وهو أنكم وضعتم بصمتكم الحقيقية. يعني أحيانا بعض الناس ربما يتألم لما يرى صور الفقراء، يرى ناس يقولون ما نصلي لأن ما عندنا مسجد. واحد سنعرضه بعد قليل أقول له في أفريقيا، قابلته فأقول له: ما اسمه؟ قال: اسمي شعبان. قلت: هو مسلم؟ قال: نعم أي مسلم. قلت: طيب شعبان سمع لي سورة الفاتحة. قال: وات؟ قلت: الفاتحة، لأنهم أحيانا يمدونها إذا قرأوها على الجنائز أو كذا، فإذا به يقرأ الفاتحة خطأ. فقلت له: يا ابني ما تحفظ الفاتحة وأنت مسلم عمرك 25 سنة؟ قال: ما عندي مصحف، قريتنا كلها ما فيها مصحف. يعني يا أخي نحن لما نسمع هالقصص، أنا أعلم أن بعض إخوتنا وأخواتنا الآن يستمعون إلينا ويكتفون بالحوقلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليهم راجعون، وينظرون إلى عدد من المصاحف، ربما 5 أو 6 أو 10 في البيت، بل ربما بعض المصاحف تسلمها المدرسة للأطفال وتنتهي الدراسة وينسون ويرمونها ربما أيضا في النفايات مع بقية الكتب. طيب هل يعذرنا الله يا أخي لما نكتفي فقط بالحوقلة والاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون وقت الله بالله ونسكت، أم أن الله تعالى يعلم منا أننا نستطيع أن نعمل شيئا ولم نعمل؟ اليوم سنتكلم بكل صراحة عن هذا، وسقف الحرية ارتفع. يعني في السابق الواحد يراعي لا تزعل هالدولة ولا تزعل الدولة الثانية والرئيس الفلاني مدريش فيه، الآن سقف الحرية ارتفع كثيرا وأصبحنا نستطيع أن نتكلم إلى إلى إلى خطوط طويلة. في الخط الأحمر كان في السابق قريبا، الآن ابتعد، شتناه وركلناه بأرجلنا حتى ابتعد عنا، وأصبحنا نستطيع أن نتكلم بكثير من الحقائق المتعلقة بإعانة الإسلام والمسلمين ووقوف المسلمين بعضهم مع بعض، حتى نستطيع يا أخي أن يكون لنا دور في الواقع وألا نكتفي فقط بالنظر إلى الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر عنه أبدا أنه توقف عليه الصلاة والسلام عن تقديم شيء معين في موقف محدد في الإسلام إلا إذا كان الله تعالى منع في ذلك الموقف. مثلا في مكة كان عليه الصلاة والسلام يمر ببلال يعذب، يمر بخباب، يمر بسمية مربوطة على نخله، يمر بزوجها ياس، يمر بعمار ابنهما، لكن الله تعالى قال له كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ولا النبي صلى الله عليه وسلم شجاع، يقول بعض الصحابة كنا إذا اشتد البأس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حنين لما هرب من هرب وتولى من شدة المعركة أخذ السيف وتقدم وحده وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومع ذلك على شجاعته وقوة بأسه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه عليه الصلاة والسلام في مكة يمر ببلال ما أستطيع أقدم لك شيء يا بلال لأن الله منعني أني أقدم شيء. الآن الله قال لي كفوا أيديكم، ممنوع يا بلال أني أضرب أمية بن خلف ولا أقتل أبا جهل ولا أطعن أبا سفيان، ممنوع أنا يا بلال، ممنوع يا خباب، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لكن في غيرها من المواطن إن رأى فقيرا أو رأى محتاجا أو رأى مظلوما لم يذكر أبدا، إذا كان ما عنده مباشرة يسعى عليه الصلاة والسلام من يبحث عن شيء. لذلك لما قعد عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه فأقبل قوم من قبل مضر قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف. إيش معنى اجتابوا النمار؟ يعني يا جماعة الواحد منهم عنده نمرة، عنده قطعة قماش، ما عنده قيمة الخيط والإبرة التي يقصها ويفصلها قميص، فماذا يفعل؟ يأخذ هذه الـ الـ الـ الـ هذه القطعة ويلفها عليه لفا كالإحرام لأنه ما يستطيع يفصلها ثوب. قد اجتابوا النمار، ليس عليهم سراويل، ليس عليهم عمائم، ليس معهم أي شيء، معلق سيف ولاف خرقة عليه وجاي يمشي حافيا. أقبلوا من قبل نجد يعني من منطقة الرياض حتى وصلوا إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يمشون على أقدامهم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم من زمان من بعيد قد عراهم الفقر وعراهم تغير وجهه. يا أخي مجرد تغير الوجه هذا عبادة يا أخي وموقف. يعني لما أخبر الله تعالى أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحملهم في الحرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، والله ما عندي خيول ولا عندي إبل أحملكم عليها. قال الله تولوا وأعينهم إيش؟ تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني مدحهم الله وهم ما قاتلوا لكن مدحهم الله بمجرد بكائهم، قال هذا دليل على إيمانهم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الفقراء ما عنده فلوس فتغير وجهه، مجرد تغير وجه هذه طاعة. ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى بيته يبحث يمين يسار، يا عائشة عندك شيء صدقة؟ والله ما في شيء. يا حفصة سودة عندكم شيء؟ يبحث عليه الصلاة والسلام يمين ويسارا فلم يجد شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. فخرج عليه الصلاة والسلام ورقى المنبر قال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من نعله، إذا عندك نعل جبها نبيعها، تصدق رجل من ثوبه، وجعل حتى يغلق عليهم جميع الأبواب جعل يعدد أنواع الصدقة. ثم قال تصدق رجل ولو بشق تمره. إذا ما عندك في بيتك إلا تمره لا تأكلها، لا ما نسمح لك، شقها نصفين، في ناس جوع يموتوا من الجوع، شقها نصفين أعطيهم النصف وأنت احفظ حياتك بالنصف. يقول الراوي فلم يزل عليه الصلاة والسلام ينادي حتى كأنما ينادي على أطفال له جياع، ينادي تصدق رجل تصدق رجل، وهو جاوز عمره 60، حتى جمع بين يديه عليه الصلاة والسلام كومان من كوم من ثياب وكوم من طعام فتهلل وجهه حتى كأنه فلقة من قمر، كأنك قاسم القمر نصفين وحاط نصفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه فلقة من قمر. ثم أمر صلى الله عليه وسلم به فوزع. اليوم الوضع في أفريقيا يعني فعلا وضع مؤلم، وأصدق اللغات هي لغة الأرقام اليوم تتحدث. رأيته ليتني أسعفته بدمي، كأنه شبح واف من القدم. رأيته ويدوس ما لغائشة، ملفلفا في بقايا ثوبه الهرمي، ملفلفا في بقايا ثوبه الهرمي. سألت هيكله العظمي فانبجست، من كل مفصل عظم صرخة الألم. لكنها صرخة جاءت مهشمة، مخنوقة كبلتها شدة السقم، مخنوقة كبلتها شدة السقم. لولا بصيص من صوت الهزيل سرى إلي من نقطة توحي بشكل فمي، تقول أين بل الإسلام كيف رضوا برؤية هيكلا أمسى بلا حلم، برؤية هيكلا أمسى بلا حلم. لم يسرجوا في دجى بؤسي مشاعلهم لكي تبدد ما أشكو من الظلم. ألم يروا هيكلي أضلاعه رسمات، أمامهم لوحة تغني عن الكلم، أمامهم لوحة تغني عن الكلم. تخيل أن هذا الجائع هو ولدك الذي طالما وضعته في حجرك وقبلته بفمك وبكيت لمرضه أو جوعه. تخيل أن هذه المرأة التي ماتت وأقبل ولدها إلى كفنها وجعل يحاول أن يفك الكفن فلم يستطع، فأمسك خيطا من خيوطه وجعل يحاول أن يجره بيده. تخيل أن هذه المرأة التي تقرب الطفل إلى ثديها وتعصر هذا الثدي عصرا علها أن تستخرج منه قطرة لبن تسد به جوعة هذا الطفل، تخيل أنها زوجتك أو ربما كانت أمك، هي تبقى أنها أخت لك في الإسلام. يا جماعة، احنا ما نقول لكم في هالحلقة اجمعوا تبرعات، جمع تبرعات ولا يزالون يحتاجون. أنا ما جئت اليوم أقول يلا هذا رقم حساب وجمعوا تبرعات، لكن يا أخي على الأقل نحس بمشاعرهم، يعني على الأقل ولو حركة القلب. يعني أنا أريد اللي جالس يتابع لي مسلسل مدري إيش تركي ومسلسل مكسيكي ومسلسل مدري إيش وإخوانه هناك لا يكادون أن يجدوا ولو عشبا يملؤون به بطونهم ويسدون به جوعة أطفالهم، أريده يا أخي هذا اللي قاعد يتابع هالأمور يحس يا أخي بمشاعر أولئك. أريد الشخص اللي يحارب جمع التبرعات، وكلما قيل لإنسان نريد تبرعا لأجل كذا وكذا قال ما في تبرعات وهذا إرهاب، أريده يا أخي أن يرى أحوال هؤلاء إذا سأله الله تعالى يوم القيامة عنهم ماذا سيقول. يا جماعة في أمريكا يجمع سنويا 234 مليار دولار، يصرف 44% منها للتنصير فقط، للتنصير، والبقية أيضا تؤدي إلى التنصير، فإنه يبنى بها مدارس. ماذا ستدرس المدارس؟ تدرس العقيدة الإسلامية وسورة الفاتحة وتحفظهم آية الكرسي؟ يبنى بها كنائس، يوزع بها أناجيل، يكفل بها أطباء. نحن إذا ما شعرنا يا جماعة بمشاعرهم وقفوهم إنهم مسؤولون، والله ليسألنا الله يوم القيامة عنهم. اللي يستطيع يسافر، اللي يستطيع يدعم، اللي يستطيع يكفل أطباء، يقول يا أخي أنا أكفل لكم طبيب، هذا طبيب يأتي من البلد الفلاني كم راتبه، راتبه كذا، أنا أكفل هذا الطبيب. ماذا تحتاجون؟ تحتاجون كراسي متحركة للمعوقين؟ كم كرسي تحتاجون؟ أنا أكفل لكم يا جماعة 1000 كرسي، هذه 120,000 ريال، يعني ما يقارب تقريبا 30,000 دولار تقريبا، هذه لأجل شراء هذه 1000 كرسي. الصبي المشلول شلل الأطفال أو المرأة التي تعجز عن المشي، اللي صار له ربما أكثر من 5 أو 6 سنوات ما طلع من البيت، خليه يا أخي يخرج ويرى الناس ويصلي في المسجد ويرى ويشعر أنه إنسان. نحن ما جئنا اليوم نقول يا جماعة اجمعوا ريال وريالين ولا دولار ودولارين ولا، والله ما جئت أقول لكم اجمعوا تبرعات، ولن أنشر رقم حساب أبدا، لا في الفيسبوك ولا تويتر ولا الآن، ولن أقول اجمعوا تبرعات. لكن يا إخواني يكفي أن نحس بحال إخواننا، أن نحاول أن نشعر الجمعيات هناك الإسلامية أن لكم ركن تأوون إليه. يا أخي لوط عليه السلام يقول أو آوي إلى ركن شديد، يا أخي اجعل إخواننا يشعرون أنهم يأوون إلى ركن شديد، يحسون أن معهم رجال. يا أخي بعد الحلقة سننشر إيميلات، سننشر بعض المواقع، من أراد أن يتواصل مع جمعيات موثوقة أنا أعرفهم بنفسي وزرت عددا منهم بنفسي واطلعت على نشاطهم بنفسي، وسوف ننشر بعد قليل أيضا تقارير عن أيتام وعن أشخاص لهم أعاجيب سترونها بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير، فعودوا إلينا. بينهم كن مثل بصمتك. ذكر الله تعالى دعاء عيسى عليه السلام وخبره عن نفسه فقال وجعلني مباركا أينما كنت، جعله الله تعالى مباركا مع الفقير فيحسن إليه، مباركا مع الأعمى فيدله في وسط الطريق، مباركا مع المظلوم فينصره، مباركا مع الجاهل فيعلمه، وجعلني مباركا أينما كنت. الإنسان يا شباب إذا كان يحمل هم الحقيقة ويعيش لهذا الهم، بلا شك أن هذا الهم سيوجد نتيجة في الواقع. والإنسان إذا قرر أن يصنع شيئا وبذل لأجله الجهد أعانه الله تعالى عليه، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن الإنسان لما يجاهد فينا ما يشتغل وجالس يقول يا الله يا أخي مساكين، والله يا أخي جوع، والله طيب هل يعذرك أمام الله فقط أنك تحوقل هكذا؟ الصحابة في معركة أحد لما أشيع أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل وجلس مجموعة منهم وألقوا السلاح، فمر بهم أنس بن النضر قال ما بالكم جالسين أنتم في معركة؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه. يعني التعامل مع الموقف لما يموت نبيكم، التعامل مع هذه الحالة أنكم تجلسون، ليس هذا التعامل مع الحالة، أن تقوموا وتموتون مثله. كذلك نحن إيش التعامل مع الحالة لما نرى أمثال هؤلاء محتاجين، ونرى الجمعيات الخيرية كثير منها مغلق عليها، ونرى الحسابات مغلق عليها، ونرى يا أخي مثل ما أصحاب المخدرات يستطيع يدبر 100 طريقة وطريقة حتى يهرب، ويستطيع يدبر 1000 طريقة حتى يروج، هل سنعجز نحن عن إيصال الأموال إلى إخواننا وإيصال الكتب إليهم؟ أنا أعجب أحيانا من الشباب اللي يقول لك والله يا أخي أنا عندي 10,000 ريال تبرع لمثلا مسجد في كينيا، صار لي 5 سنين ماني قادر أوصلها، الحسابات وقفت، والله استغفر الله لو عنده وحدة معجب بها وعاشقها عن طريق النت في في في المريخ يستطيع يدبر طريقة حتى يصل إليها. النفس إذا اشتهت الشيء استطاعت أن تصل إليه، لكن سبحان الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويحول بينك وبين العمل الصالح. أسأل الله أن يعيننا وإياكم. أنا ودي حقيقة ما أستأثر بالكلام وأنتم أولى يعني به الدكتور أنس، جزاك الله خير، أنت ما شاء الله يعني على صغر سنك، طبعا صغر سنك بالنسبة إلى مثلي يعني، ولا أنت ما شاء الله عليك يعني شباب، يبدو أنك لم تتجاوز 26، ومع ذلك صار لك عمل في الصومال الفترة الأخيرة. أنا ودي أدري بس يعني أنت الآن إيش اللي جعلك تذهب للصومال؟ كان ممكن يا دكتور أنك تقول يا جماعة الرحلة، طبعا هم لا أعطوك مكافأة ولا أعطوك انتداب ويمكن التذاكر بعد لحسابك، فكان ممكن تقول يا جماعة هذه 5,000 ريال وأحضروا طبيبا من البلد الفلاني، من البلدان يمكن اللي يعني يحتاج الطبيب إلى مال أكثر من حاجتك إليه. ودي أول شيء تحدثني إيش اللي جعلك تذهب للصومال، تحدثني أيضا عن المشاهدات التي رأيتها هناك، لا أريدك تعطيني شيئا ذكر لك، شيء رأيته بعين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحب أشكرك دكتور على استضافتك لي في برنامج ضاع بصمتك، ثري ومفيد. الله يكرمك. ثانيا أحب أكيد من المشاهدين يسألوا إيش، زي ما سألت أنت إيش البصمة اللي أنت وضعتها في علاقتك بالصومال. أحب نوي إنه البصمة كانت بصمة جماعية، ما هي بصمة أنا لوحدي، وفقنا الله لها، وضعناها إحنا مجموعة أطباء يعني تنسق لنا وترتب لنا من منظمة إسلامية موجودة في السعودية هنا مقرها، وتوفقنا ورحنا إليها. اللي هي أطباء عبر القارات، منظمة أطباء عبر القارات، تابعة لي، هذه تابعة لربطة العالم الإسلامي. ممتاز. مقرها رئيسي في الرياض. تم تنسيق كيف نطلع نوصل إلى الصومال، إلى الأراضي الصومالية، وإيش يعني الخدمات اللي إحنا ممكن نقدمها كأطباء للشعب الصومالي. في 25 رمضان الحمد لله ترتب جميع الأمور. يعني بداية أنا بالنسبة لي كانت في عندي عمتي الدكتورة مها فتح الدين، هي استشارية نساء ولادة في مستشفى الأطفال والولادة هنا بالمساعدية. هي ما شاء الله لها باع طويل مع المنظمة هذه، منظمة طباعة عبر القارات، بداية بباكستان أيام الفيضان وليبيا والخطوط الصحية اللي كانت ممدودة لهم. فلما شافت فيه الحماس وأنه أنا أبغى يعني أقدم شيء، فكلمتني وقالت لي انه اذا عندك فعندنا امكانيه. فانا ما حبيت انه هذا الشرف العظيم ان انا اروح يعني اقدم اي شيء، انا ما اعرف ايش كنت اقدر اروح اقدم، لكن قلت خليني اروح اشوف ايش اقدر اقدم، على الاقل احس اشوف ايش بيصير هنا. حلو. فالحمد لله توفقنا ووصلنا. طلعنا من جده الى كينيا نيروبي، طلعنا من جده الى اثيوبيا. الى اثيوبيا رحله كانت شاقه، لكن الحمد لله وصلنا في النهايه للغرض. شاقه ايش، الطائره ولا شاقه؟ من ناحية وصولنا من بلدة إلى بلدة، من بلدة إلى بلدة، لكن السيارات يعني أحيانا متعبة وكذا. هو إحنا طلعنا من جدة إلى إثيوبيا، من إثيوبيا إلى كينيا، ومن كينيا إلى الأراضي الصومالية إلى مقديشو. طبعا إلى هنا كل شيء ممكن يحتمل. مجرد وصولنا إلى المطار اللي هو يعتبر مطار في مقديشو ونزلنا فيه، بدأت المعاناة، بدأت المعاناة. أنت أول ما وصلت رأيت على الطريق، هل كان الطريق آمن؟ مجرد خروجنا من المطار كنا في يعني تحت رحمة ربنا. يعني ممكن واحد يأتي يختطفك، يرميك برصاص، شيء. هذه الإمكانيات موجودة. مجرد الخروج من المطار. مجرد الخروج من المطار مع وجود أنت مؤمن حرس بنفسك. ما في شيء مجهز لك، ما في شيء. أي دكتور أنت اللي مصورهم ولا لا؟ هذا طفل كان في مستشفى بنادر، هذه مستشفى موجودة في مقديشو عاصمة الصومال من 30 سنة. الطفل هذا كم عمره هذا؟ قريب 7 سنين. قريب 7 سنين بهالحجم؟ قريب 7 سنين بهذا الحجم. كم وزنه تقريبا؟ كده ما يتجاوز 15، مع انه 7 سنين المفروض يكون عدى 25 او عدى 25 وصل 30. بهذا يعني انا كان تخصصي جراحي، لكن لما شفت المناظر هذه اضطريت ان انا يعني اساعد اطباء الاطفال في المجال حقهم، في اي شيء يحتاجوه من تركيب لمحاليل للاطفال. من لكن الشيء المحزن والمبكي اللي احنا شفناه هناك، الاوضاع اللي كانت، الموت عندهم كان شيء طبيعي، الموت عندهم كان حاجه طبيعيه، انه انت تجي تقدم لسانة طفلها بين يدها تقول هذا مات، شيء طبيعي تتقبله وتاخذه وتقفل تغطيه وتجلس جنبه. هذا اكثر شيء كان مؤثر، لما احنا نشوف يعني كيف كان الموت عندهم حاجه خلاص يعني ما فيها مشكله. انه رايت من يحتضر من الاطفال كمان، راينا من يحتضر في يدنا نحاول ننقذه، ما يعني بين يديك ويشهق حتى يموت. يشهق حتى يموت. موته ايش سببه؟ لا سرطان ولا تليف. الموت ولا الموت من جفاف الجسم. الجسم يبدأ يتغذى على نفسه، يبدأ يأكل في نفسه، ما في أي مغذيات خارجية. وحتى إذا وضعت له في هذه الحالة مغذيات خارجية ممكن يموت بسبب اللي أنت وضعت له هي. يموت بسبب الطعام؟ ممكن يموت بسبب المغذيات اللي أنت لو وضعت له. لو تحط له مغذي إذا ما نحسب له كميات بالتدريج بحيث إنه الجسم يبدأ تدريجيا يعرف بنفسه إنه والله في مغذي خارجي، لا تعتمد على إنك أنت تأكل نفسك بنفسك. إذا أعطيته كمية كبيرة على يعني طبعا بالعلم كل شيء، فإذا أنت أعطيته كمية كبيرة حيبدأ الجسم يسوي ردة فعل عكسية ويعتبر هذا الشيء خارجي ومفروض ما يتعامل معه، فيبدأ هذا الشيء يأثر عليه سلبيا ويسرع من إنه يأخذ ال. رأيت هناك أحد مات له عدد من الأطفال، يعني ممكن يكون مات طفلها وطفلها الثاني قاعد يحتضر. إحنا كنا بنسمع من الناس اللي بتوصلنا للمستشفى، الناس اللي كانت توصلنا للمستشفى هذه اللي احنا كنا بنداوم فيها. شباب خففوا الآهات شوي حتى نسمع الدكتور بس. طيب كان الناس اللي كانت توصلنا كانوا بيوصلوا بطفل طفلين. أساسهم بدأوا بتقريبا 8 أطفال 9 أطفال من مكان ما حركوا من المناطق الداخلية. يعني مشى من المناطق ومعه 9 أطفال، ما وصلكم إلا بطفلين؟ ما وصل إلا بطفلين. والبقية وين راحوا؟ والمحزن إن هم يتركوا الطفل يموت عشان ينقذوا اللي ممكن إنقاذه. في الطريق ممكن يسيبوا واحد خلاص هم عارفين إنه ممكن خلاص ينتهروا. يعني ما ينتظرون عنده إلى أن يموت؟ لا خلاص هذا. وهو وقع ما أقدر أمشي قالوا أجلس ومشوا. هذا هو اللي بيحصل هناك، أسف إنه هذا الشيء اللي بيحصل هناك وهذا اللي صاير قدام عيننا. يعني إحنا رغم الخطورة كنا بنحاول نوصل مساعدات للمناطق الخارجية خارج مقديشو، رغم إنه حذرونا إنه لا تخرج خطورة كبيرة، الأمن هناك معدوم جدا، لكن حاولنا نخرج نشوف المناظر وفعلا أطفال على الطريق ميتين. وهذا السبب اللي هو إنه أهاليهم يحاولوا يوصلوا بالأطفال. طيب دكتور حتى نكون متفائلين، يعني هو جمع ولله الحمد تبرعات كثيرة من عدد كبير من البلدان، هل وصلتكم التبرعات ورأيتها بنفسك توزع ولا نصارى يوزعونها ولا إيش؟ لا لا لا لا، الحمد لله المساعدات اللي بتوصل عن طريق منظمات إسلامية بتوصلنا في يدنا عن طريق المطار بنفسنا، إحنا أطباء بنشيلها بكراتينها بنحطها في سيارات إحنا بنستأجرها، إحنا بنصرف عليها من الأموال اللي بتجمع من المسلمين هنا، ومن المساعدات بتوصل الحمد لله، وبناخدها بنفسنا بنحطها في المستودعات، إحنا بنشرف على المستودعات هذه وكيفية إنه بنصرف بنخرجها من المستودعات. فمساعدات اللي بتوصل عن طريق منظمات إسلامية الحمد لله إحنا بنشرف عليها وإحنا بنوصلها. طيب هل رأيت أيتاما هناك لا أم ولا أب ولا أحد ولا خال ولا عم؟ شفنا أطفال يبكي كذا ويمشي ما عنده لا أم ولا أب. يعني هذه شفناها في مناطق الخارجية عن مقديشو، إحنا في العاصمة نفسها قلة إنك تلاقي الشيء هذا، لكن في مناطق الخارجية في مخيمات ما أعرف، أنا أعطيت الأخوان صور للمخيمات إذا يحبوا يظهروها. المخيمات فيها من لا رحت مخيم داداب؟ لا، مخيم داداب كان في منطقة شمالية قريبة من كينيا على الحدود الكينية الصومالية. إحنا رحنا مخيم هيدن، اسمه هيدن، هذا تقريبا المخيمات الكبيرة المتواجدة على الحدود العاصمة مقديشو. كانت الأوضاع هناك مأساوية ممكنة. طبعا أنا ودي أؤكد دكتور، يعني أؤكد الإخوة أن الحلقة اليوم ليست متعلقة فقط بإطعام جائعين، وزي ما تفضل الدكتور يعني وصلت تبرعات والجائع كما ذكرنا يعني يقدر يدبر نفسه إلى حد ما. إنما حلقتنا اليوم عن ضع بصمتك في العمل الخيري عموما في أفريقيا، إنشاء مدرسة، إنشاء مسجد، حفر بئر، كفالة داعية، طباعة مصاحف، إضافة إلى المجاعات وما يتعلق، فتح مخابز يا أخي، إقامة مزارع هناك وخلهم يشتغلون فيها ونحو ذلك. هناك ملاجئ للأيتام أقامها بعض المحتسبين، اليتيم لا يكلف خلال الشهر كامل ما لا يزيد عن 25 دولار سكنه وتعليمه وطعامه وشرابه ومبيته وعلاجه وكل شيء، يكلف في الشهر كامل 25 دولار يعني قرابة 80 ريال تقريبا، ومع ذلك أحيانا لا يجدون من يتولى هؤلاء. أنا زرت أحد الملاجئ الأيتام ورأيت عندهم تقريبا قرابة 100 يتيم، ثم خرجنا إلى من كمل طريقنا، كان عندي محاضرة في منطقة أخرى، فمررنا بمسجد وصلينا فيه، وإذا مجموعة أطفال صغار عند المسجد يعني يساعدونك يصبون عليك ماء عند الوضوء، يقربون عالك، أحيانا يأخذ نعلتك ويمسحها. فإذا هؤلاء الأطفال أيضا أيتام أخرجهم المركز الأيتام لأنه ما عنده، ما يستطيع يستوعب أكثر من هذا العدد، ما عنده غرف، ما عنده طعام كافي، ما يستطيع يستوعبهم، ستة واقفين عند المسجد. تحدثت معهم قليلا ويعني كان موقف مؤثر. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. سلم عليكم. ما شاء الله. شباب يجون هذول كان يسمعون اذاعه الايمان بعيد من هنا ممكن 230 كيلو جاءوا صغار في مكتبي خليتهم في الطاوله وكان يقرؤون الدواء هذا حفظوه من اذاعه الايمان هم في القريه هم في قريه بعيد وسالت ذاك الشاب مين هذول قال هذول الايتام ومن ذيك يوم خذناهم ما شاء الله ما شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من يحفظ غيره؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله أيها الأحبة مع الأسف أن عددا من الجنود الأمريكان الذين قاتلوا في العراق وقاتلوا في أفغانستان هم في الحقيقة أيتام أو مجهولي الأبوين ربوا ثم أدخلوا الجيش وقاتلوا كما تقول التقارير الإخبارية وتقارير مراكز الدراسات هم يعملون مثل ذلك أيضا اليوم في أفريقيا فيذهبون إلى عدد من الأماكن يأخذونها الأيتام لأن اليتيم متعلق بهؤلاء ما عنده غيرهم وبالتالي ينشئونه النشأة التي يريد يحدثني الإخوة يقولون إن عدد من الأيتام توفي الأبوان بسبب مرض الإيدز وبالمناسبة يقولون أيضا النسبة أن أكثر من 40% من سبب الوفيات هناك بسبب الأمراض الجنسية الإيدز وغيرها خاصة مرحلة الشباب فيقولون يبقى 4-5 أطفال لا أحد عندهم مساكين وهم مات آباؤهم بسبب الإيدز وأيضا الأيتام الذين عندهم يعني ما يستطيعون أن يجدوا ما يسدون به يعني حاجتهم سأتكلم عن ذلك بالتفصيل لكم ولكم أيها الأحبة الكرام لكن بعد هذا الفاصل القصير فيسعدنا أن تعودوا إلينا أينهم كن مثلهم في بصمتك ضع بصمتك أيها الأحبة الكرام الإنسان الذي يريد أن يبذل الخير سيستطيع بإذن الله تعالى أن يعمله معنا أخونا أحمد بن زنجبار أحمد معنا يا شباب أحمد حيدر نعم السلام عليكم والسلام ورحمة الله أهلا أخي أحمد كيف حالكم أنا زرتكم في زنجبار ورأيت بعض نشاطاتكم وكنت أيضا أنت مترجم لمحاضرتي جزاكم الله خير الآن أخي أحمد كيف تقبل الناس عندكم طبعا زنجبار يبدو لي كم نسبة المسلمين فيها ممكن 90% مثلا أحمد 95% يعني أكثر من مليون مسلم أكثر من مليون نعم طيب كيف قبولهم 95% نسبة آها نعم أكثر من مليون الحمد لله كيف قبولهم للدروس للكتب التي يؤتى بها إليهم كيف يفرحون بالمساجد التي تبنى ما هي حاجتهم إلى هذه الأمور حدثنا عن ذلك نعم قبولهم للإسلام يحبون الدين ويحبون الدراسة إلا أن المشكلة هنا في زنجبار أن مدارس الابتدائية والثانوية معظمها ليس مدارس إسلامية مدارس بناء على طرق الكاثوليكي المسيحي. هذه هي مشكلة الكبرى. لماذا؟ ما دام البلد مسلم والمسيحيون يجدون أموال كثيرة من روم، من كنيسة كاثوليكي من روم، يمثلون المسيحيين هنا والمسلمين. إذا تجد معرفة المسلمين في الإسلام معرفة السطحية، لم تتعمق من ورائها الحقائق. وهذه فرصة تستخدم لتغيير المسلمين من حالتهم الإسلامية إلى مسيحية. هذه مشكلة كبيرة. نعم، هم يدرسون. إذن الحاجة الكبرى هنا أن ننشئ مدارس إسلامية قائمة بأصول إسلامي. نعم. من الابتدائي إلى متوسط إلى الثانوي. جميل. وإلى الجامعة. جميل، لعل الله يسر بإذن الله أن نسعى في ذلك، أو يسعى بعض الإخوة إن شاء الله تعالى. لعلي أيضا أن أضع شيئا من عناوينكم في صفحات البرنامج وصفحات الخاصة إن شاء الله اللي يتواصلوا معكم. أظن معك الأستاذ نادر حنيف. نعم معي. تعطينا نتحدث معه قليلا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلو مستر نادر. نعم حبيبي. نعم. Can you understand Arabic؟ يا شوية شوية بس، but I prefer in English إن شاء الله. Okay. I will ask you about أو تدري السلم يا دكتور، أنا أخاف أخبص ويضحكون علينا الناس. إيش اسم الإذاعة حقتهم؟ عندهم إذاعة النور في زنجبار. أريد أن تسأل عن يعني تأثيرها، عدد من يستمعون إليها. طيب brother Nader, can you hear me? Yes, I can hear you clearly. Okay, I'm Anas. Okay, I want to ask you about the effect of this Al-Nur radio on Zanzibar. All Muslims can hear you, and what is effect? What you can give for them? What is the effect of this radio for this Muslims? What kind Muslims? Of lectures and what? What is your activities for all these Muslims? The radio, alhamdulillah, as you know, radio is a media generally is a very powerful media is a very powerful where you can reach everybody. And we are, alhamdulillah, covering most of the places in Zanzibar, Pemba, Tanga, and south of Mombasa. And we are using radio station for da'wah, yani. And alhamdulillah, we are receiving a lot of people who are converting and who are helping a lot of things for the khair, amal khair, I mean. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yani he يقول ان المستمعون لها كثير، كثير لها تأثير واضح، لها تأثير واضح ويصل يعني مداها إلى عدد كبير من البلدان. بس طيب هل هي موجهة نادر؟ كنا بنسأل عن هل did you talk just with Muslims or and un-Muslims when you give any lectures or something like this? We are giving lecture to Muslim and non-Muslim. And whenever we are putting the sheikh, we are covering all the subject so that everybody benefits from everything. Alhamdulillah. Barakallah feek. Nader, inshallah, I will visit you at soon, inshallah. Barakallah feek. هو طبعا ذكر أيضا بأنهم يوجهونها إلى المسلمين ولغير المسلمين، فهي إذاعة يعني أيضا تكلفتها قليلة، هم وضعينها في الدور الثاني من المسجد وجهاز بث صغير. وزرتها أنا، والعجيب أني لما ألقيت عندهم المحاضرة الناس جاءوا بكل الوسائل، يعني بالدراجات والسياكل العادية، بايسيكل وغير ذلك، فكان لهم عجب. من أعجب الأشياء سبحان الله التي رأيتها هناك حاجة الناس الكبيرة إلى المصاحف المترجمة إلى اللغة السواحلية. اللغة السواحلية يتكلم بها في أفريقيا أكثر من 200 مليون، فهم يحتاجون إليها. ولا شك طبعا أنا صار لي موقف مع، وقفنا في مطعم، كنت ذاهب إلى منطقة موروبورو نلقي فيها محاضرة، فوقفنا في مطعم نتغدى، وكان بجانبها جانب المطعم شباب يبيعون أشياء تحف أفريقية يعني. فحصل لي موقف مع أحدهم يتعلق بالقرآن ونحوه، وقال لي لازم تشتري مني، فقلت سمعني الفاتحة. فكان عجيبا، وأنتم تعلمون طبعا أيها الأحبة الكرام أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الفاتحة. Yes, good. الحمد لله رب العالمين. Where is Sema? Sema. Hi, boy. Yes, good. Where is Sema too? الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. يوم الدين. إياك إياك نعبدنا إياك نستعين. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيد أفتح لي ريبلي أفتح لي. عندك مصحف؟ No, I haven't. مصحف now. You must bring مصحف. سبحان الله. قصة صويلة. سبحان الله. من يوم جو؟ جو. أيها الأحبة، إيصال المصاحف إلى هناك، طبعا طباعة المصحف في مصر لا يكلف ولا دولار تقريبا باللغة السواحلية، طباعته في لبنان أيضا قريب من هذا، ممكن يطبع الإنسان لهم قصار الصور آخر ثلاثة أجزاء لا تكلف أحيانا ولا نصف دولار. هناك جمعيات يمكن أن توصل هذه المصاحف إليهم، أنا سأنشر ذلك أيضا بإذن الله تعالى في موقعي. المهند برجع لك، بس ناخذ أخونا حسين الداودي. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله. أبو مروان، مرحبا بالشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام، الله يبارك فيك يا شيخ. الله أشكر لقناة أخرى الفضائية ولبرنامجكم الكريم ضع بصمتك، هذه اللفتة الكريمة في الاهتمام بإخواننا في أفريقيا وخاصة في الصومال. الله يبارك. وأحب أبين لك أن يعني المسلمين يد واحدة ويتألمون لبعضهم، فمنذ 15 سنة يا شيخ وأنت تعلم أن هنا رجل داعية من أثيوبيا بدأ ببرنامج لرعاية الدعاة والفقراء هناك. سبحان الله، أقول لا يقلل الإنسان من شأن العمل الخيري. فمنذ يعني 15 سنة $50 في الشهر لكفالة داعية، كان عنده 7 طلاب أو 8 طلاب، الآن عندهم حوالي 7000 طالب وطالب يحفظون القرآن، وهناك مشاريع لحفر الآبار وغيرها، وهذا من السويد يعني ما شاء الله بالتعاون مع بعض الأخوة. لكن أقول أيضا شيخنا أن يعني العمل الخيري، قد على بعض الأخوة يقول أن هذا قد يكون صعبا لإيصال الأموال أو يكون صعبا لبدء برامج أو مشاريع. نحن نقول دعنا نتكلم ثواني عن القارة البيضاء في أقاصي شمال الكرة الأرضية. ومنذ أكثر من 20 سنة جاءوا دعاة ومصلحون ينشرون هذا الدين، ولم تكن هذه الدول معروفة، اسكندنافيا، السويد، الدنمارك، النرويج، أيسلندا. ثم جاءوا دعاة وكانوا يتحملون المصاعب ويأتون. طيب أبو مروان، أبو مروان المخرج يقول لي اختصر اختصر، يبدو أن عندكم، حدثتني عن مشروع مسجد الآن، حدثنا عنه مباشرة. أيوة طبعا، هذا آخر يعني أول مسجد في أيسلندا أنوي شراء مبنى سبحان الله أن يتحول إلى مسجد بقبته وبمواقف السيارات وبمدرسة وتم جمع الحمد لله تعالى 900,000 ريال خلال 10 أيام من خلال إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية. ما شاء الله، ما شاء من برنامج به أصبحنا، وبقي الآن $1,000,000 لإكمال هذا المشروع، وبقي عليه أكثر من أسبوع يعني، ويتم هذا المشروع يعني إن شاء الله تعالى إذا تعاون الناس معنا. وأبشرك أكثر المتبرعين من المملكة العربية السعودية ومن الأخوات السعوديات يتصلن علي يوميا، يعني إما اتصلت تبرعت ب480 ريال من قدية، من آخر من قرى البعيد، ما أعرف كيف أتبرع عنها، عندي 480 ريال يتفرع بها. فإن شاء الله تعالى يعني لعلي بإذن الله أبو مروان أنا أخذ منك البيانات، وسترى إن شاء الله أيضا من جمهور اقرأ وبرنامج ضع بصمتك ما يسرك بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. معنا من؟ هذا مديرنا. السلام عليكم أبو فيصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا معنا الأستاذ محمد سلام، مدير قناة اقرأ الفضائية. مرحبا بك أبو فيصل، وهذه مفاجأة حلوة لنا، جزاك الله خير. أيضا أفضالك كثيرة علينا وعلى القناة. الله يحفظكم. العفو يا شيخ. الله يكرمك. يعني فضل الله ثم فضلكم. الله يكرمك. وال يعني حقيقة أنا أتابع البرنامج كمشاهد ومعجب وليس يعني مسؤول في القناة. يبارك فيك. واضح جهودكم رائعة يا شيخ وجهودكم رائعة في أفريقيا هذه القارة المنسية. يجزيك خير. التي أهملناها وأهملها الجميع وللأسف يعني الله يجعلها في ميزان حسناتكم. الله يجزيك خير. أنا متأكد أن حديثكم عنها في 3 حلقات متتالية سيغير كثير من الأشياء فيها بحكم انتشار البرنامج وبحكم جماهيريته الكبيرة. الحمد لله. نعم. فنسأل الله أن يعني يكون أي نتائج تحقق في المستقبل في ميزان حسناتكم إن شاء الله. آمين آمين. والله يجزيك خير على اتصالك. وأيضا لا يحرم قناة اقرأ من يعني قدم السبق في هذا إن شاء الله. أنا الحقيقة بس حبيت يعني اتصالي هذا كمشاهد أقول أن اقرأ طبعا وضعت بصمتها في اقرأ من سنوات طويلة. فاقرأ تغطي قارة أفريقيا كاملة ولها مشاهدة عالية وكبيرة وكان لها أثر كبير من خلال بعض الدعاة ما يبلغونا من خلال الاتصالات التي تصلكم والإيميلات والفاكسات مشاهدة كبيرة لإقرأ ويبلغونا أن بفضل الله كانت إقرأ من لها تأثير كبير. البصمة القادمة إن شاء الله في خلال الفترة القريبة القادمة ربما بعد سنة أو سنتين كحد أقصى. كما تعلم شيخنا أن إقرأ أطلقت القنوات الدولية قنوات إقرأ الدولية بسبع لغات. أحسنت. إيه؟ بدأناها باللغة الإنجليزية من رمضان الماضي. نعم. وستتوالى جميع اللغات السبع الأخرى خلال الفترة القادمة ومنها يعني بعض اللغات الأفريقية المنتشرة. تعلم أن أفريقيا فيها لغات كثيرة السواحلية وغيرها. نجري إحصائيات حاليا على أعلى اللغات المنتشرة في أفريقيا وجزاك الله خير قطع يعني وفرت علينا جزء من المشوار. اللغة السواحلية ذكرت أنه تكلم فيها حوالي 200 مليون مسلم. صحيح. فطبعا هي اللغة السواحلية في رأس القائمة بإذن ستكون الله. إحدى أهم اللغات التي ستبث إقرأ برامجها بها. هناك أيضا لغة الهوسة منتشرة كثير في أفريقيا. فأبشركم أن إقرأ سيكون لها بصمة وسيكون لها أثر كبير في أفريقيا إن شاء الله. ممتاز. عندما تبث برامجها باللغات الأفريقية. ممتاز. حتى برنامجكم إن شاء الله في ذلك الحين سيتكلم باللغة السواحلية والهوسة إن شاء الله. أنا ناوي أتكلم هاللغات كلها إن شاء الله مستقبلا. لا إن شاء الله نقوم بترجمة فورية بإذن الله إذا توفرت هذا وبالتالي ممتاز. نسمع للناس صوتكم باللغات الأفريقية إن شاء الله. الحمد لله. أسأل الله ينفع بكم أبو فيصل يجعلكم مباركين ولا يحرمكم الأجر والثواب يا رب. ونتشرف بك إن شاء الله قريبا معنا في الاستديو. الله يكرمك. الله يجزيك خير. المهند تفضل. أنا من البداية والله ودي أسمعك لكن عاد انشغلنا شوي. الله شيء الله يعطيكم العافية. جات متأخر بس شكرا لكم على الاستضافة. الله يكرمك. الله يبارك فيك. طبعا الدكتور تكلم وكف ووفى من ناحية المأساة. أنا كإعلامي رأيت منظر هناك أو سمعت مقولة أثرت فيها وإلى اليوم أنا أفكر فيها. كان في أحد الجنود الصوماليين اللي كان موجودين كان مسلح فأنا عجبني منظره فبغيت أصوره. فقال عبارة بالسواحيلي ترجم لي هي أحد الزملاء اللي كان معايا. العبارة بالعربي تقول صاحب البندقية يموت وصاحب الكاميرا يبقى. قعدت أفكر فيها كثير. أنا عينيني هذه ليست المهند فقط، عينيني أرى فيها كثير إذا نقلت الصورة. ليش مهند راح الصومال؟ لأن حسيت بالمسؤولية كإعلامي أنه فيه مأساة هناك. الإعلام كان مشغول بالثورات العربية، ما في إعلام ينقل الصورة بالشكل اللي موجود هناك. كما تفضلت في تنصيرين كثير يذهبون. أثار فيه أو أشعل شرارة بعض الزملاء كانوا يقولوا إنه مهند ليش ما تسوي، مهند ليش ما تسوي. رحت على زي ما أقول الإكستريم أو الأقصى إني أبغى أروح بنفسي. آخر شيء كان موضوع المادة والدعم، يعني كنت أفكر كيف أوصل من ناحية نظامية. فسبحان الله تيسر الموضوع. وصولي هناك كان في مناظر كثير مأساوية، يمكن الدكتور قال كثير منها. من الأشياء اللي ما أنساها كنت شفت طفلة في يمكن 6 سنوات أو 5 سنوات بعكاز قالت لأمها أنه هذه مشيت 200 كيلو مشيا بعكازين. أوه. رجل أقصر من رجل عندها أو أنها مصابة ما قدرت أخذ، بس 200 كيلو مشيت هذه الطفلة 5 سنوات. أنت المهند أصلا طالب أو متخرج؟ أنا مهندس معماري. أي ما لك علاقة مباشرة بالإعلام يعني؟ هوايتي صناعة الأفلام، وكان في لي فيلم قبل سنتين في الفقر والجوع، كان جايز حايز على جائزة عالمية الحمد لله. فعندي هم يعني أنت تصور وتنتج بنفسك وتشتغل بالجرافيك وكل شيء بالضبط. ورجعت فعلا مجموعة مقاطع فيديو وصنعت منها فيلم بالضبط. كم مدته؟ الفيلم ما انتهى، ان شاء الله تكون بعد اسبوع او اسبوعين ينزل، قريبا من 10 دقائق 7 دقائق. هذا بالعكس يعتبر مدة مؤثرة جدا بالضبط، تجعل الكل يشاهدونه. هل كان فيه جهة معينة شجعتك وتكفلت بتكاليفك ولا انت من نفسك؟ من هنا من السعودية ما كان فيه جهة، بقدر ما كانوا ما شاء الله تبارك الله بعض الشباب المهتمين اللي يشجعوني كدعم نفسي يعني. هناك استقبلون الندوة طبعا دخول. طيب هناك كمل لي بعد الفاصل، لأنه يبدو أنه أحيانا إذا ما طلعنا الفاصل يقطعون علينا غصب. أيها الأحبة الكرام، بقي معنا كثير حقيقة، وبقي معنا أيضا تقرير لمجموعة من الشباب يعني لهم جهد، وبقي معنا أخونا هارون أيضا له مواقف في أفريقيا، وبقي معنا أيضا نستمع لاتصالاتكم. حقيقة أنا محرج منكم، لأنه من 3 حلقات ونحن يعني الاتصالات مرتبة مع أشخاص يعني ربما لهم عمل معين هناك. أما المحبون والجمهور الذي أعد البرنامج لأجلكم، أنتم لكم حقا نستمع إليكم، فبإذن الله تعالى لعلنا بعد الفاصل أن نفتح المجال في هذا، فيسعدني أن تعودوا إلينا. بينهم. السلام عليكم أيها الأحبة، مرحبا بكم. مهند تفضل، جئت وعملت هذا الفيلم والآن في صدد نشرة إن شاء الله بإذن الله في اليوتيوب، وأظن أيضا بعض القنوات يمكن أن تراسلها. أكيد. إذا كان يبدو لي سيكون الكواليتي عالي أيضا إن شاء الله بإذن الله. الله ينفع بك ولا يحرمك الأجر. اللهم آمين. وبإذن الله إذا تيسر يوضع في الفيلم أيضا طرق، لأن الناس يتأثرون، فطرق التواصل إذا تيسر يوضع في الأخير إيميلات بعض الجمعيات الخيرية إن شاء الله. إحنا كان استضافتنا هناك عن طريق الندوة، ما قصروا. الندوة العالمية للشباب الإسلام بالضبط، دخولنا واستضافتنا هناك والحراسة اللي كانت معانا كانت عن طريقهم. وصراحة ما شاء الله تبارك الله، أنا شفت بنفسي أثرهم وجهدهم يعني، يمكن الجمعية الثانية ما أدري إيش سوت، لكن شفت هناك نشاطهم. الندوة من أعرق وأقدم الجمعيات الخيرية بلا شك. هارون تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة الله خير خلق الله جميعا، جزاكم الله خير وشكرا استضافتك معنا شيخ. الله يحفظك. ممكن في بعض التقارير التي عرضتها شيخ الله يحفظك، كانت لي زيارة لإحدى خلاوي تعليم القرآن الكريم في أحد الدول، وشدني موقف صراحة يعني بشدة وبألم. الموقف كنت أحد الأطفال عمره 10 سنوات، ودخلت داخل الخلوة أسلم عليهم وكذا يعني. وبعدين حتى كان في يعني في مكان يعني البشر لا يسكنون في هذا المكان من شدة المكان والقلة يعني، احنا فضلنا ثاني جدا جدا لا مهيئة ولا شيء، يمكن احنا اطفالنا او ابنائنا ونحن تعلمنا على الفصول واماكن مهيئة، لكن هم لا لا يعني حتى ابسط مقومات الحياة لا توجد هناك يعني. وشدنا الطفل يمكن عمره 10 سنوات، ليس لديه، فاقد الابوين. وبعدين قال لي انا ابو هذا ابو توبي وبطقتي لا اله الا الله، يقول لك ابو توبي والله اللهم استعان. وبعدين وانا خارج جاء طفل ثاني قال لي بطني توجعني، لا حول ولا قوه الا بالله، حاله من حالات الانسان يعني حاله من الجوع. ليه؟ لانهم اصلا هناك عندهم في اي دوله؟ في السودان، في منطقه نائيه، منطقه نائيه، وتعتبر هي داخل منطقه نائيه، حتى ما حتى اهل السودان ما احد زوره فيها. يعني مع أن ترى السودان مليئة بالجمعيات الخيرية. نعم. نعم. وأهلها أهل إحسان وجود. نعم. أنا زرت السودان وعندي أصدقاء كثير، لكن أحيانا بعض القرى النائية جدا. نعم. ومع وجود أيضا الاختلافات وبعض الحروب الأهلية بالفعل. ربما يغفلون عنها بالفعل. الشيخ الشيء الأصعب إن هم الأدركة، هم كفي خلوة، هم يطبخون من أنفسهم 10 سنوات، هم الذين يطبخون، هم الذين يعني يصنعوا طعامهم ويصحون يعني، حالة من حالات الإنسانية التي وجدناها هناك والله بها يعني. لو واحد كان افتكرنا وانا كادر من هذا المنبر، يمكن اصحاب المال واصحاب الجاه انهم يعني ان يروا بعين البصيره او بعين الرحمه هؤلاء الاطفال. احسن الله ان يعظم لك الاجر وان يعظم الاجر كل من يعمل خيرا. معنا الاستاذ عدنان. الدكتور عدنان. دكتور عدنان أرجوك تخفض صوت التلفاز حتى نستمع إلى صوتك الشجي مباشرة. الدكتور عدنان طبعا هو الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وشرفنا والله ب يعني جزاك الله خير مشاركتك معنا. الله يسلمك الدكتور وجزاك الله كل خير وبارك الله فيك وفي هذه القناة المباركة. الله يجزيك كل الجهود التي تبذل في سبيل تسليط الضوء على الاحتياج في أفريقيا. نعم. لأن الاحتياج في أفريقيا كبير جدا، لكن به عتب على الإخوان، يعني وهو عتب الأخ نعم. الذي يعني لديه من المعلومات ومن الأنشطة للمنظمات الخيرية الإسلامية العربية في أفريقيا، ما إن شاء الله يقر الأعين وسر الأنفس ويثلج الصدور. لكن نعترف نحن جميعا، نحن كمنظمات وهيئات وجمعيات خيرية، بأن الخرق أكبر من الرازق، ويستثم على الرازق، والاحتياجات أكبر وأضخم وتنوء بحملها يعني الجبال الراسية منظمات الخيرية. لكن نحن يعني كمنظمات خير نسدد ونقارب على قدر الإمكان. على سبيل المثال الحصر، يعني إذا كان أريد التفريق بين ما يمكن أن يقدم في أثناء الطوارئ والإغاثات العاجلة وما يمكن أن يقدم أثناء الاستقرار والسلم والطمأنينة في الدول، هناك فرق في العمل لا شك كبير جدا. صحيح. عندما كانت الصومال تنعم بالاستقرار والأمن، كان لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية مجمعان، المجمع الأول مجمع أم القرى والثاني مجمع طيبة، ولكل مجمع 3000 طالب وطالبة. ما شاء الله. تخرج من هذين المجمعين آلاف الطلاب والطالبات، ولله الحمد يعني وصلوا إلى مناصب عليا ومناصب مرموقة سواء في الصومال أو في مناطق أخرى، بل وساعدناهم على أن يعني ينهوا دراساتهم الجامعية وفوق الجامعية في كثير من الدول. دكتور عدنان وين قطعتك دكتور؟ أنا حاولت مرارا في خلال الحلقة اليوم أن أؤكد أن العمل الخيري في أفريقيا ليس فقط إطعام جائعين. العمل الخيري يتضمن تدريس، توزيع كتب، مصاحف، بناء مساجد، حفر آبار، كفالة أيتام، صناعة دعاة إلى غير ذلك. ليتك تنبه دكتور على هذا، لأن بعض الناس إذا ذكر أفريقيا يقول هو هذا طفل مريض وهذا طفل كذا، ويظن المسألة كلها إغاثة بحتة. يعني حقيقة دكتور جزاك الله خير، جزاك الله خير، الموضوع حقيقة هو كبير جدا. وإذا يعني سمحت لي أن أعود بالذاكرة إلى الأهداف الألفية الثالثة للأمم المتحدة، وتهدف إلى يعني إلى بناء يعني جدر أو حوائط كثيرة جدا للتنمية المستدامة، تكون بمثابة الإغاثة الوقائية لكل ما يمكن أن يحدث من جوع وفقر ومرض ومثل هذه الأمور. لكن في كل الأحوال بعض الظروف الطبيعية لا تساعد، بعض الظروف الأمنية والقلاقل والاضطرابات، يعني مثلا الصومال الآن كما تعلمون وضعها لا يساعد كثيرا. نعم 22 عاما من القلاقل والاضطرابات. أحسنت. والهيئة اكتوت كثيرا بنار الميليشيات. أحسنت دكتور عدنان، أنا يعني راغب أنك أن تكون أنت يعني أبو البرنامج، لكن الإخوة ذكروا لي أن لابد أن نختم لأن الهواء بيقطع علينا، فلعل بإذن الله تعالى أن يكون لنا تواصل إن شاء الله تعالى بعد البرنامج، ويكون في تنسيق إن شاء الله تعالى لبعض الجهود. بارك الله فيك دكتور عدنان. دكتور أنس طلبت مني دقيقة، هل تزال مصرا عليه ولا تعطيني إياها؟ لا تفضل زي ما تحب. لا أعطني إياها تفضل. الله يسلمك. أنا بس أذكر موقف على السريع. أنا كان في أحد طلاب الطب الصوماليين الموجودين هناك ذكر لي حاجة يعني أثرت فيه كثير. قال لي أنا شفت الأدوية وشفت المعدات وشفت الأشياء اللي بيقدموها المنظمات غير الإسلامية النصرانية وغيرها، وقارنتها بالأشياء اللي أنتوا جبتوها والأدوية والمعدات، كان فرق كبير. أنا في الجودة، في الجودة، الجودة حقتنا أعلى، والأشياء اللي كانت غالية، الأشياء اللي جبتوها أدوية أنا عارف فيها بس ما قد شفتها غالية، وأشياء يعني أنا سمعت عنها بس ما قد شفتها. أنا يعني أولئك يجون سقط المتاع أي شيء بس أدوية تنتهي مدتها. شفت الأدوية اللي مدتها يدوب خلاص باقي لها شوية على الانتهاء الأدوية. المعدات أشياء بسيطة جدا ما هي. فأنا أثر فيها الشيء هذا وقاعد أشكر فيها وأنا يعني. سبحان الله قديش الشيء ثاني بس أحب أشكر أشكر الناس اللي يعني ما وقفوا في طريقي وخوفوني ومع أنه الوضع كان خطير واسمعوا أشياء منهم طبعا أهلي وأصدقائي وأحب أذكر أحمد فتح الدين ولد عمتي هو من أشد الناس اللي يعني وعمتك أيضا الدكتورة شو اسمها الدكتورة مها فتح الدين الله عمتي الله هذا كان هي اللي فتحت لي الفرصة هذه وزاها طيب اليوم بنقطع عليك يا دكتور تفضل هارون دكتور الله يحفظك فيها واللي هو سبحان الله قيمة الهلالات التي البقايا التي نشتري من بعض المشتريات تساوي إنقاذ حياة إنسان في أفريقيا بأكملها وممكن حتى بعض يعني بقايا الطعام يمكن تحيي بها بعض القرى في أفريقيا صلى الله أن يفرج عنا وعنهم يا رب حسنت الله يجزيك خير أيها الأحبة كما ذكرت يعني المؤمن إذا سمع مثل ذلك لا بد أن يعمل شيئا دخلت امرأة الجنة في كلب سقته فرآها الرحيم الرحمن عز وجل فغفر لها وهي امرأة بغي من بني إسرائيل أسقت كلبا فغفر الله لها لما سدت عطش كلب غفر الله لها ودخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها إذا حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض المسجد الذي تدخل إليه وتشم في الرائحة الطيبة والجو البارد هذا المسجد يناديك يقول إن لي إخوة مساجد في أفريقيا تحتاج إلى فرش وتحتاج إلى بناء الطعام الذي ترفعه إلى فمك هناك بطون جائعة هناك الكتب التي ربما مركونة عندك هناك مكتبات تحتاج إليها بإذن الله تعالى سأنزل في صفحتي وفي صفحة البرنامج وفي تويتر وفي غيرها سننزل بإذن الله تعالى كل من أراد أن يتعاون في هالمسائل كيف يكون الطريق الموثوق أمنيا وموثوق أيضا خيريا بإذن الله تعالى أسأل الله يجزيكم خير الجزاء ألقاكم بإذن الله تعالى في بعد الحج بإذن الله تعالى وأنتم على خير أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأجعل أعمالنا وإياكم مقبولة أشكركم وأشكر الشباب الحاضرين معي إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.